يقول هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى ولم يؤدي العمرة للحج، علما بأني قمت بأداء العمرة عن نفسي أكثر من مرة وكذلك الحج؟ يجوز، ولك الأجر وله الأجر، وتحرم له من ذي الحليفة وتقول لبيك عمرة عن أبي، تنويها، لكن إذا نطقت بالتلبية لا يضر، لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، نعم كله يجوز، ولكن يعني النطق بالنية خلاف السنة، النطق بالنية خلاف السنة، وإن قال به جلة من العلماء للموسوس. أيوة، بعض العلماء يقول الموسوس يقول نويت أن أصلي، لا، النية بالقلب، وحقيقة النية هو ما تكون عليه أنت بكرة مسافر، هذه هي النية، بكرة عندك سفر، طبعا قبل أن تنام يعني طائرتك تطير الساعة 4، ما تكون تنام عليه هو النية، هذه هي النية. بكرة عندك اختبار، ما تنام عليه هو النية. عندك مثلا متجر وأيام الموسم، وبكرة جايتك بضاعة، ما تنام عليه من فتح الدكان هو إيش؟ النية. إذن النية هو ما يضمر عليه القلب، تجد قلبك في هذه النية، أنت تذهب من البيت للمسجد تريد الصلاة، هذه هي النية. أنت تتوضأ تريد أن ترفع الحدث، هذه النية. ولذلك من فوائد النية تمييز الفروض عن السنن والأنداب، وتمييز الواجبات عن بعضها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الذي يمايز الأعمال ويجعل بعضها قليل أجر كبير، والذي كثير أجر قليل النية. شوف، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إيش؟ تتميمة الحديث، غفر له ما تقدم من ذنبه، ركعتين. لكن واحد صلى 1000 ركعة وكل ركعة يخطط فيها للأرضية ولا للبستان ولا للوظيفة ولا للعمل ولا لل، طبعا ما يكون مثل هذا. ولذلك ربنا قال ليبلوكم أيكم أحسن، يعني العمل المهم يكون مكتنف الشروط، يعني مال قليل إذا كان يكون أجره كثير، ومال كثير ماله أجر، لأنه ما فيه نية أو غير حلال. هذه الأمور الحقيقة تمايز بها النية. إيش؟ هذا ما فيه خلاف، الجواز لا خلاف فيه، ما في خلاف في الجواز. هل أفضل أن تحرم من التنعيم، أو الأفضل أنك تبقى تطوف في البيت ولا تأتي بعمرة؟ أما الجواز تجاوز القنطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أخا عائشة بها لتحرم من التنعيم، ولم يقل لها هذا خاص بك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالجواز تجاوز القنطرة، لكن هل الأفضل أن تأتي بالعمرة أو تبقى تطوف بالبيت؟ هذا هو محل النظر. أما الجواز تجاوز القنطرة، لكن الخلاف هل الأفضل لمن هو في مكة أن يشتغل بالطواف أو يخرج ليأتي بعمرة؟ بعض العلماء قال في من في مكة الأفضل أن يطوف. نعم، يقول قوله تعالى وأمر بالمعروف، يقول هل عند أناس ليس في عرفهم إرخاء اللحية أن آمرهم بتربية وإرخاء اللحية، أم لا آمرهم لأنه ليس من عرفهم؟ العرف يقال للمسائل التي لا نص فيها، أما المنصوص فهو شرع، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال اسبلوا اسدلوا أرخوا، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا. وينبغي أن ندفع ضريبة الدين، الذي عنده سيارة يدفع ضريبته، والذي عنده استمارة يدفع ضريبته، والذي عنده عمارة يدفع ضريبته، والذي عنده ولد يدفع أجرة السيارة لتوديه وأجرة برض علاج. أما ندفع ضريبة ديننا؟ نريد أن ندخل الجنة بدون ما ندفع ضريبة؟ ما هو معقول، لابد أن ندفع ضريبة التدين، لابد. لا بد أن ندفع ضريبة الدين. الجنة لها ثمن، وكلكم معافى إلا المجاهرين. المجاهرون مشكلة. فلذلك من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر. إذا كانت القضية ما يمكن تستتر لا تفعلها. ولذلك ينبغي أن المسلم يتمسك بالسنة ويصبر، وإذا أراد إنسان أن يسخر منه يقول له أنا أطلب منك شيء تحميني من الموت. إذا قال لك واحد يتيس مثلا مغفل مسكين تيس لمن يرخي لحيته، طيب تيس أنا تيس، أنا ربي قال أولئك الذين هدى الله فبيهداهم، وقال ابن أم لا تأخذ، طيب وقال من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ونبينا كان كث اللحية، وعائشة تقول سبحان من زين الرجال باللحى، طيب وبعدين اللي يريد يضحك مني يمنعني من الموت، ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم، طيب وربي أمرني، إذن كيف تلمني على شيء أمرني به ربي وأنا لم أنبته وإنما الذي أنبته الله. عائشة تقول سبحان من زين الرجال باللحى. نسيت يا شيخ شوية. أيه تفضل. يعني نسيت توما هنا من مدينة الكهف وصلت مخي ولا غير وما نسيت طفت وسعيت بتت معنا. ما في شيء. لا ما في. بالإيش؟ هذا يقول ما حكم التعامل بالبورصة؟ الله أعلم. هذا يقول ما حكم الأفراد الذين يخالفون رؤية بلدهم لرمضان والصيام مع دولة أخرى وجزاكم الله خيرا؟ هذه الرؤية للعلماء فيها قولان. قول أنه إذا رؤي الهلال في أي بلد ينبغي للعالم أن يصوم، وقول يقول إذا تباعدت البلدان كخراسان من الأندلس فقد يكون بين البلدين يوم فيكون لكل بلد رؤية. وهذا ورد عن كريب لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين لمعاوية ورأوا الهلال ليلة الجمعة ورأوها للمدينة ليلة السبت. ولكن الذي ينبغي أن الإنسان يصوم إذا رأى الهلال أو رؤية الهلال في البلد الذي يسكن فيه، ويفطر إذا رؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولذا قال نحن أمية أمة أمية. الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم. لا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني الشهر يكون 30 ويكون، فإذا رأينا الشهر نصوم وإذا لم نرعه نفطر، فإن غم علينا فنكمل العدة 30. والأمر سهل. يقول عمته مشلولة وأنا أجرها العربية فهل يكتب لي أنا أيضا عمرة وتسقط عني؟ لا، إذا ما اعتمرت لا تجد أجر العمرة، ولكن تجد أجر السحب بعمتك. أما إذا عملت عمرة وجريت بها تجد أجر خدمتها والعمرة. نعم. ما حكم طلاق ثلاث في مجلس واحد وما الدليل؟ هذه مسألة طويلة الذيول كثيرة العناء، اختلف فيها الصحابة والتابعون والتابعون، وأرى أن صاحبها يذهب إلى القاضي، لأن قضايا الطلاق تكون عند القاضي ليست قضايا للفتوى، وإنما هي قضايا تكون عند القاضي، فتذهب إلى القاضي ويقول لك ما يرى في المسألة. هذا واحد يقول أظن يا فضيلة الشيخ أن قولك سيدنا أبو بكر الصديق إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها كان بقصد آية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، وليست الآية كما ذكرت فضيلتكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. لا أنا ما أظن، أنا أتيقن أنها هي. أيوة أنت تظن لكن أنا أتيقن. أن الآية قال والله لتأمرن أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وكان بعض الصحابة يقول كنا نظن أن هذه الآية في غيرنا أيوة فأصبحت أيوة فينا كما ذكر. يمكن ترجع إلى الدر المنثور وإلى تفسير بن جرير والأمر سهل إن شاء الله. هذه ولا تلقوا بأيديكم إلى التلك هي في أيوب الأنصاري لما قال فينا نزلت كنا نذهب للجهاد فلما كثر الفتوح جلسنا في مزارعنا نصلحها. فقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد والجلوس للمزارع. نعم هذا هو. يقول ماذا على المرأة المعتمرة إذا حاضت في فترة قضاء العمرة بالعلم أنها مغتربة وجاءت لأداء العمرة وهل ذلك ينقص من أجرها؟ لا ينقص من أجرها ولكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر فإذا طهرت طافت وسعت وأنهت عمرتها. إذا حاضت بعد أن دخلت في الإحرام تلبي وتذكر الله وتترك الصلاة وتترك الطواف فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها. فإذا كانت عندها مشكلة في البقاء واشترطت ما عندها مشكلة لأن الذي يدخل في الحج والعمرة لا يفك الإحرام إلا بواحد من ثلاثة. الذي يدخل في الإحرام لا يفك الإحرام إلا بواحد من ثلاثة الاشتراط، وإن قال به قلة من العلماء لكن له أدلة قوية. الثاني الطواف بالبيت. الثالث الحصر بالعدو لا بالمرض، وإن قال به جلة من العلماء أن المرض يحصر به لكن الذي تدل عليه النصوص أن لا حصر إلا بعدو. نعم الاشتراط لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ولا يشترط إلا من كان وجعا أو خائفا من أن يحصر. ما كل واحد يشترط، من كان مريضا أو يخاف أن الطريق مثلا سيارته تتعطل أو عنده مشكل فيشترط. ما حكم الدين في عمل المرأة؟ المرأة إذا احتاجت إلى أن تشتغل تشتغل، ولكن المرأة لا يجب عليها مهر ولا يجب عليها نفقة ولا يجب عليها إيجار ولا سكناء. الله راحها وقال وقرن في بيوتكن، وقال المرأة عورة، وقال إذا سألتموهن متاعا فلا تخرج إلا إذا احتاجت، وإذا احتاجت تخرج من ضباط، لا تسافر إلا مع ذي محرم، فإن احتاجت أن تشتغل لها ذلك لكن بالانضباط الشرعي. وكنا امرأة برزة، كان بعض الصحابيات يسمى برزة أي تبرز وتبيع وتشتري لكن بالانضباط الشرعي. نعم الدين إذا احتاجت المرأة أن تشتغل تشتغل. يقول ما رأيكم في زواج المسيار؟ حلال بشروطه. شروطه أن يأتي الولي ويأتي المهر ويأتي الشهود ويكتب. هذا كون أنها هي تتنازل عن بعض حقها أو يتنازل هو عن بعض حقه له ذلك. سودة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم غير مستكثر منها أعطت ليلتها لمن؟ لعائشة. إذا تركت المرأة بعض حقها للزوج أو ترك الزوج بعض حقه للمرأة، مرأة عندها أولاد ولا تريد أن تذهب للزوج وتريد من الزوج أولادا أو مالا أو تريد منه عفة واتفقوا على بعض الأمور يسير عليها أو تسير عليه، ولكن لا بد من إيش؟ من مهر وولي وشهود وأن يعلن إعلان، لا بد أن يعلن. أيوة إذا يشهر في إذا كان ما هو لأهله أو لزوجته يشهر في مكان ويأخذ صورة من الاتفاقية ويعطيها لعمه أو لولده الكبير أو لأخيه حتى لا يضيع حق المرأة أو ولده أو لا يكون فيه مشاكل. يوثق شرعا ما فيه مشكلة. نعم وإن كان الأولى للمسلم الفاضل أن لا يفعل هذا الأولى بأهل المرؤات، إلا إذا كان أمر يعني هناك فيه اضطرار، يخاف من العنت أو هي تخاف من العنت أو لهم ظروف، وقد فصل الأمور سهلة إن شاء الله. يقول أعطي من جهة بلده يعني أرض، فأعطتني تعويضا عن الموسم ذلك، فهل في نعم في زكاة إذا كان في نصاب؟ التعويض إذا أعطاك نعم أدفع منه الزكاة. التعويض إذا كان 200 درهم، إذا كان التعويض 200 درهم أو 20 دينار ففيه الزكاة، واللي أقل من هذا ما فيه زكاة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا النصاب 40 شاة، 30 من البقر، و 5 من الإبل، هذا في الحيوان 5 أوسق، 20 درهم 20 دينار أو 200 درهم، هذا أنواع الأموال. وبعدين هذه أمور ينبغي للمسلم أن يعرف حقوق الفقراء وأن يعرف هذه، لأن هذه فروض عين لا يجهل، لا يسامح المسلم الذي يعيش بين المسلمين بجهلها. يقول هذا يعني كنت أود أن الأسئلة تكون في موضوع الدرس، على كل حال هذا الأولى أن الأسئلة تكون في موضوع الدرس والتفسير، لكن نحن هنا أي إنسان يسأل عن شيء يحتاج لدينه نتعاون معه على قدر علمنا، لأن المهم فائدة الناس. يقول عليه قضاء من شهر رمضان وهو لا يستطيع أن يصوم، ما لا يفعل؟ يطعم، يطعم عن كل يوم مسكين. للصوم يكفي؟ خلاص يكفي، هذا آخر سؤال بعدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.